بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمن الأحاديث الدالة على كثرة الطرق إلى الخير حديث أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف من عباد الصحابة وزهادهم وعلمائهم، وكان رضي الله تعالى عنه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا، حتى قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما كان أحد أكثر رواية للحديث أو أخذا للحديث أو حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، مع كثرة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن الرواية عنه قلت لأنه سكن في مصر ولم يكن الوارد إليها كثير، بخلاف أبي هريرة رضي الله عنه فقد استوطن المدينة والناس يريدون إليها ويفدون إليها من كل مكان، وكان بينه وبين أبيه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه 12 سنة، يكبره أبوه 12 سنة فقط، وخبره معروف حينما زوجه أبوه امرأة من أشراف قريش وخيارهم، فبقي أبوه بعد أسبوع ثم أتاها فسألها فقالت: نعم الرجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يكشف لنا سترا، كان مشغول بقيام الليل وصيام النهار، فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي إلى الفجر ويصوم كل يوم، وخبره في ذلك مشهور. على كل حال، روايته التي أحصيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 700 حديث، اتفق الشيخان على 17 حديثا، ولمسلم 20، وللبخاري 8، وكانت وفاته في حدود 63 أو 65، وقيل غير ذلك، قيل توفي بمكة وقيل بالطائف وقيل بمصر. على كل حال، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة، أي 40 نوعا من أنواع البر والعمل الطيب الصالح، أعلاها منيحة العنز، يعني هذه خصال أعمال طيبة يؤجر الإنسان عليها، أعلاها منيحة العنز، والمنيحة الأصل أن يقال ذلك في الناقة، ولكنه يستعمل في الشاة ونحوها. تقول: أغرستك هذا الغرس وأعمرتك هذه الدار ومنحتك هذه الناقة، بمعنى أنك تنتفع بها دون التملك، تعطيه هذه الشاة أو العنز أو الناقة ينتفع بها، يأخذ من صوفها أو شعرها أو وبرها ومن حليبها وما إلى ذلك، لكنه لا يتملكها. أعلاها منيحة العنز، معناها أن هذا ليس من الأعمال التي تحتاج إلى الملايين، وإنما هو شيء أعلاه، أعلى هذه الخصال منيحة العنز. العنز كم تباع؟ 200 ريال، 250 ريال أو نحو هذا. فانظروا ما لهذه الأعمال، نعم، أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها، تصديق موعودها أي ما وعد الله به فيها لمن عمل هذا العمل، إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. يقول: 40 عمل أعلاها منيحة العنز، نعم، ما من عبد يعمل بها رجاء ما عند الله وتصديقا لموعودها إلا أدخله الله الجنة. يقول أحد رواة الحديث في الصحيح حسان يقول فعددنا فلم نقدر على أكثر من 15 خصلة، يقول مثل تشميت العاطس ورد السلام فالحاصل أن هناك أشياء كثيرة جدا من العمل الصالح مثل إجابة الدعوة هي دون منيحة العزم، ما تخسر شيء، رد السلام، إلقاء السلام، تشميت العاطس، أن تعين الإنسان على حمل متاعه كما جاء في بعض الأحاديث، أن تصنع لأخرق، أن تعين صانعا، أن تدل إنسانا على الطريق، الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك بوجه أخيك صدقة، تعدل بين اثنين صدقة، نعم، التسبيح والتهليل والتحميد، كل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة إلى آخره، كل هذه الأشياء التي يقولها الإنسان باللسان لا تكلفه شيئا فهي من جملة الصدقات. ونحن لا نستطيع أن نحدد هذه، تتبع بعض العلماء وذكروا أكثر من 40 هذه الأعمال السهلة، نعم، التي جاء الترغيب فيها بالنصوص، ولا شك أنها من العمل الصالح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حدها 40، فلا نستطيع أن نأتي بأعمال سردا ونقول هذه هي 40 المقصودة في الحديث، لا، لكن نقول مثل كذا ومثل كذا ومثل كذا من الأعمال الكثيرة الطيبة التي هي سهلة لا تكلف الإنسان شيئا، فلا تصل إلى حد منيحة العنز، نعم. فأين نحن أيها الأحبة عن هذه الأعمال والفضائل التي رتب عليها هذا، نعم، ما من عامل يعني للعموم يعمل بخصلة منها رجاء ثواب تصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. بعض الناس يقول أنا ما عندي إمكانيات أعمل أوقاف ومساجد وأعمل مشاريع ضخمة وكل من دخلها ترحم علي ودعالي والوالدي، ما عندي. نقول هذه 40 خصلة ما تحتاج، أغلى واحدة منها 250 ريال، نعم، وإذا عملت بواحدة فقط رجاء ثوابها أدخلك الله الجنة. فالأبواب إلى الخير كثيرة جدا، طرق العمل الصالح كثيرة، ولكن يحتاج أن يكون عند الإنسان قلب حي يحرص فيه على طاعة الله، ويكون عنده إخلاص ورجاء لما عند الله جل جلاله، لا يرجو ما عند الناس ولا ينتظر منهم الشكر والمكافأة والإثابة والتقدير لجهوده وما أشبه ذلك، ويقين بوعد الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، واجعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.